أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولما أن جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. مضى شرح وتفسير هذه الآية الكريمة، ولكن ارتباطها بما بعدها من المعنى تركنا نعود إليها ليبقى المعنى تاما. يقول ربنا جل جلاله: لما أن جاءت رسله ملائكته إلى لوط سيئ بهم، اغتم من أجلهم، حزن من أجلهم، أخذه هم وهم وكرب، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، تبرم بهم، ضاق بوجودهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من فسقة قومه، وإن هو تركهم خاف عليهم كذلك من أن يصلوا إليهم بما اعتادوه من فحشاء وبلاء وما أتوا به مما لم يسبقوا له في الأمم السابقة. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ولم يشعر أول مرة بمن هؤلاء الرسل الكرام، ظنهم بشرا من الناس، ولم يظن وقد أتوا في صورة بشر أحداث شباب حسان، ولم يدري ولم يشعر بأنهم في الأصل هم ملائكة، وإنما تكيفوا بهذا النوع، وإذا بهم يشعرونه بحالهم وأنفسهم ويقولون: لا تخف ولا تحزن يا لوط، لا تخف من قومك أن يصنعوا شيئا، فأنت في ركن ركين وأنت في حفظ متين، ولا تحزن عليهم، سيصيبهم ما أصاب الفسقة الفاجرين أمثالهم، لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. ومع ذلك نحن جئنا لضربهم لعقابهم أمرا من الله جل جلاله، فلا تخف ولا تحزن، إنا منجوك منقذوك مبعدوك عن البلاء الذي سيصيبهم، إنا منجوك وأهلك وأسرتك وبنتيك ومن معك من آل وأقارب وأتباع ومؤمنين إلا امرأتك كانت من الغابرين، إلا زوجتك كانت ممن غبر في الخيانة والكفر والإجرام والتواطؤ مع قومك على فعل الفاحشة والبلاء، فكانت تدلهم على الشباب الأحداث الذين يحاولون المجيء إلى لوط نبيه عليه السلام، وأنها لن تنجو وأنها ستعاقب عقابهم وتضرب ضربهم. ثم قالوا له: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أمرنا من الله جل جلاله بأن ننزل عليهم الرجز، والرجز كان شكلين ونوعين من السماء والأرض، والرجز البلاء والعذاب، والرجم بالحجارة، وخسف الأرض بهم جاء جبريل عليه السلام ومعه جمع من الملائكة الكرام، فأخذوا أرض سدوم، الأرض التي كان يسكنها قومه، فأخذوها واقتلعوها من الأرض من جذورها ومن أعماقها، وصعدوا بها إلى أعلى الأجواء. قالوا حتى سمع من في السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم وصيحة رجالهم وهويل نسائهم، ثم قلبوا بهم الأرض عاليها سافلها، ثم أتبعوا حجارة من جهنم من سجيل تضربهم ذات اليمين وذات الشمال من علي ومن الأرض، وفي كل جانب يمكن أن يهلكوا به، إلى أن هلكوا ودمروا وأصبحوا حديث أمس الدابر. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء باء السببية، أي سبب فسقهم وفحشائهم وفسادهم ومناكرهم. قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وتركنا من هذه الأرض أرض لوط آية وعلامة واضحة ظاهرة لقوم يعقلون الأمور ويعون الأشياء ويفهمون. وكانت تلك العلامة والبينة عندما أخذت الأرض من قعورها ومن جذورها وجعل عاليها سافلها، ثم قذف بها في الأرض، بقي ذلك علامة للعرب وهم ينتقلون بين مكة والشام رحلة الشتاء ورحلة الصيف للتجارة والمعاملة. فكانوا يمرون على أرض سدوم، وإذا بالأرض تصبح بحيرة سوداء الماء منثنة لا تنبت ولا يصلح فيها نبات، وأصبحت حجارة وأصبحت صخورا سوداء وذات مياه سوداء، علامة بينة على هؤلاء الذين عوقبوا ورجموا من السماء وقلبت بهم الأرض عاليها سافلها، وأصبحت أرضا عقيما لا تنبت ولا تنفع ولا يشرب ماؤها. كان هذا بينا جدا في صدر الإسلام، ولا يزال هذا إلى اليوم. ويقال عنها وهي في أرض الأردن، يقال عنها البحر الميت، أي الذي لا ينبت ولا يصلح للنبات ولا يشرب ماؤه ولا يسقى به ولا يروي منه الله ولا يسقي شجرا ولا دواب، بل شربه في ضرر فيه ضرر وفيه أذى لمن شربه من إنسان وحيوان. فكانت تلك الآية وتلك العلامة علامة بينة وعلامة واضحة لقوم يعقلون الأمور يملكون الفهم والوعي. ذاك جزاء كل من ارتكب مثل هذه الفاحشة. العرب لم يكونوا وقت نزول القرآن والبعثة المحمدية يعلمون هذا، ولم يسمعوا به قط، حتى لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لولا أن القرآن ذكر أن هناك أقواما يأتون الرجال لما قبلت ذلك ولما صدقته. أيخالفون الشيء في طبيعته؟ أيكونون شواذ في خلقتهم؟ يدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم ويأتون هذه الفواحش والمنكرات. وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حدث هذا البلاء، فرفعت إليه قضية وأن فلانا وجد تحت فلان، رجل يأتي رجلا وإذا به يجمع الصحابة ويذاكرهم ويستشيرهم في أي عقوبة وبأي جرم وبأي عذاب يعاقب هذين الفاعل والمفعول به. فقال قوم نرفعهم إلى أعلى الجبل ثم يتركون يدهدهون إلى أن يصلوا إلى سفحه ممزقين شلوا شلوا كما صنع الله تعالى بأهل لوط عندما رفع أرضهم وجعل عاليها سافلا. وقال بعضهم بل نرجمهم بالحجارة كما يرجم المحصن من المتزوجين رجالا ونساء. وقال بعضهم نحرقهم بالنار لأنهم رموا بحجارة من سجير من جهنم من السماء فحرقتهم. فاختار أبو بكر من هذه المقترحات أن يكشفهم عراة إلا ما يستر العورتين ورفعهم ووضعهم في أعلى الجبل ثم دهدهوا مكتفين إلى أن وصلوا إلى الحضيض ممزقين أشلاء وقطعا. كان هذا حكم أبي بكر وعمله لمن صنع هذا. والفقه قال البعض يرجمون الفاعل والمفعول كانوا محصنين أو غير محصنين. وقال البعض يقتلون معا وقال من قال بحرقهما ومن قال بأن يصنع بهم ما صنعه أبو بكر. وأجمعوا جميعا على أن فعل ذلك فحشاء ومنكر لم يصدق أن كان ذلك قبل قوم لوط فهم يعذبون ويعاقبون بما يراه الإمام ردعا لأمثالهم وزجرا من عودة هذا بين الناس وعقابا لهم بأن يذهبوا في باطن الأرض إذ وجودهم على ظهرها يكون سببا لنشر هذه الفحشاء ولعدوى الناس بها. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون هكذا قال الله وهذا صنيعه بهم. هذا على وعلى كفرهم على وعلى قطعهم السبيل على وعلى ما كانوا يرتكبونه من مناكر من كل لون ونوع في مجالسهم وفي ندواتهم. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أي كما أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا لوطا إلى قومه وأرسلنا إبراهيم إلى قومه أرسلنا شعيبا إلى أهل مدين أرسله نبيا رسولا فجاء يدعوه إلى الله قائلا لهم يا قوم اعبدوا الله واخشوا واتقوا يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم يا أهلي وعشيرتي ويا قومي من بين الناس كلهم إليكم أرسلت وبكم أمرت ولكم أمرت أن آمركم بالمعروف وأن أنهاكم عن المنكر وأن أدعوكم إلى عبادة الله الواحد وأن تفرقوا عنكم الأوثان والأصنام. اعبدوا الله خصوه بالعبادة وحدوه بالعبادة وارجوا اليوم الآخر أي اعتقدوا أن اليوم الآخر آت لا محالة وهو يوم البعثة وهو يوم القيامة وهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الناس. من أتى بالخير فله الجنة ومن جاء بالشر فله النار. اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر خافوا من عذاب الله وحسابه يوم القيامة ارجوه وتوقعوا مجيئه واحسبوا حسابا وأعدوا له ما تصنعون من خير فإن ارتكبتم سوى ذلك استغفروا الله وتوبوا إليه فهو يغفر لمن تاب ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثو أشد أنواع الفساد يشمل الكفر بالله يشمل قطع السبيل يشمل أنواع المناكر وقوم شعيب كانوا من المنكرات ما كان أمثالهم عليه من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان كانوا يقطعون السبيل كانوا يأتون المنكر كانوا يشركون بالله كانوا يجعلون مع الله ندا هذا الفساد والدماء المراقة والأموال المغصوبة ونشر الفساد في الأرض جاء شعيب ليأمرهم بثواب بعودتهم إلى الله بعدم الفساد في الأرض لعل الله أن يغفر لهم لعل الله أن يجازيهم بخير قال تعالى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين قوم شعيب أهل مدين عندما جاءهم نبيهم برسالة الله وبعبادة الله وحده كذبوا رسالته كذبوا ما جاء به فعاقبهم الله بالرجفة عاقبهم بحجارة بحصى سلط عليهم بريح عقيم جاءت هذه الصيحة هذه الرجفة فرجفت بهم الأرض وتطايرت حجارها وحصاها ورفعوا إلى عليين فكان يسقط الرجل منهم إلى الأرض مقصوف الرقبة مقطوع الرأس حتى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم النخل وقد أزيل شجرها أزيل سعفها أزيل خضراؤها فبقت جذورا وهكذا بقوا أجساما بلا رؤوس جاثمين قاعدين مقيمين وهم موتى لا حركة ولا نأمة بما أرسل عليهم من الريح العقيم بما أرسل عليهم من الرجفة التي رجفت بهم الأرض فهلكوا بريح عقيم بحصباء وحجارة رفعتهم الريح إلى أعلى عليين ثم هووا على أم رؤوسهم وقد فصلت الرؤوس من الأجساد فأصبحوا كما وصفهم الله أصبحوا كالجذوع كجذع نخل خاوي كأنهم جذوع نخل خاوية فهل ترى منهم من باقية ذهبوا إلى أنس الدابر وأصبحوا صحائف تتلى وأخبارا تقص وكأنهم لم يعيشوا يوما قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أي وعادا وثمود أرسل إليهم كذلك رسلا مبشرين ومنذرين كما أرسل نوحا إلى قومه وإبراهيم وشعيبا ولوطا إلى قومهم أرسل إلى قبائل عاد هودا وأرسل إلى قبائل ثمود صالحا وكانت قبائل عاد كانت في الأحقاف قريبا من أرض حضرموت في أرض اليمن وكان قوم صالح ثمود بالحجر بالمدائن في أرض الحجاز في الحدود بين الحجاز والشام وكانت هذه القبائل وقد أرسل إليهم هود وصالح وإذا بهم كذبوا وكفروا وقاموا على أنبيائهم بالصد والمعارضة والمقاومة فقال الله عنهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم عادا وثمود قد تبين لكم أيها السامعون من الناس مؤمنين وغير مؤمنين، قد تبين لكم من مساكنهم كيف كانت عاقبتهم. قد تبين للناس في عصر النبوءة عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ودخلوا في أرض الحجر فأخذوا ماءها فطبخوا به وعجنوا به، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلحق بهم ويرى ما رأى، فأمرهم برمي ذلك العجين وعدم أكل خبزه وبقرح ذلك الطعام وعدم أكله، وأن يخرجوا من هذه الديار التي غضب الله على أهلها، وأن لا يدخلوها إلا باكين أو متباكين حتى لا يصيبهم ما أصابهم من لعنة وطرد من الرحمة، إذ كانوا كفرة بالله متمردين على الله على ما رزقوا من عقول مستبصرة وأجسام قوية وحضارات سبقوا بها الناس، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا عمالقة الأجسام قوة، كانوا من أتقن الناس للصناعات وللبناء وللمزارع، كانوا على غاية ما يكون من الشدة والبأس، ولكنهم كفروا النعمة، ولكنهم لم يشكروا النعمة، ومن يكفر بالنعمة تزال عنه ويسلبها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عاد هاتيه وثمود قوم هود وصالح، والله تعالى لفت أنظار الناس أن يروا آثار لعنتهم وأن يروا آثار الغضب عليهم وما أصابوا من صيحات ورجفات، بحيث أصبحوا صرعا كأنهم جذوع نخل خاوية، ها وقد أصبحوا وقد ذهب بهم الهلاك كل مذهب، فلم يبق منهم أحد إلا ما كان من كونهم وجدوا جثيا على الركب وعلى الوجوه وعلى الظهور، بعضهم في البيوت والغرف وبعضهم في الأزقة وبعضهم بين الشجر، حيث عندما جاء هذا العذاب والبلاء ذهبوا بأمس الدابر وهلكوا كل على ما كان عليه في نفس الوقت ونفس الحال، وتركوا آثارهم، تركوا الخراب في دورهم، تركوا المياه متغيرة بالسواد، تركوا شجرهم وقد احترق وذاب، ذلك في الأحقاف في أرض اليمن قرب حضرموت، وذاك بالحجر من أرض الحجاز قرب تبوك في الحدود بين الحجاز والأردن أرض الشام. فالله يقول يا هؤلاء الذين كفروا بمحمد ورسالة محمد، تفكروا قليلا انظروا ماذا جرى بالأمم السابقة من قوم نوح إلى قوم إبراهيم إلى قوم لوط إلى قوم شعيب إلى قوم هود إلى قوم صالح، ماذا كانت نتائج كفرهم وعنادهم، كيف الله عاقبهم وأهلكهم وأنهى ذكرهم ووجودهم، وكأنهم لم يعيشوا يوما. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، تبين لكم خرابهم، تبين لكم دمارهم، تبين لكم من آثار دورهم وآثار ما بقي بعدهم ما صنع الله بهم من لعنة وغضب، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فكانوا في الحياة كأنتم. يا هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، انظروا ما بماذا عاقب الله الكافرين قبل، فقد زين لهم الشيطان أعمالهم فأخذوا يعتبرون أعمالا حسنة وأعمالا صالحة وأعمالا مجدية، ظنوا وحسبوا أن ما يعملونه من سيئات ومنكرات أنه عمل طيب ينبغي أن يجازوا عليه، هكذا سخافة العقول وظلمة الكفر وضلال الدين، هكذا صنع بهم، فقلبوا الحقائق واعتبروا الهدى فسادا، واعتبروا الظلمة نورا، إلى أن تربصت بهم الأيام والشيطان يغريهم ويزين لهم أعمالهم، إلى أن هلكوا وكأن لم يكونوا يوما، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، دفعهم أبعدهم، جاء بهم إلى أبعد طريق عن الطريق الحق، وصدهم عن السبيل، عن السبيل الحق، عن سبيل المستقيم، عن طريق الهدى والتوحيد والإيمان، والإيمان بالله ورسالاته وكتبه، وكانوا مستبصرين، كانوا قبل ذلك ذوي بصائر مبصرة، ذوي عقول مفكرة، ولكن ذلك قد كان في شؤون الدنيا لا شؤون الآخرة، فكانوا من القوة أبدانا، وكانوا من القوة عقولا، وكانوا من القوة حربا وقتالا، بنوا الأبنية والقصور خارج الجبال وداخل الجبال، نحتوا من الجبال صخورا فبنوها دورا وقصورا، نحتوا داخل الجبال بيوتا فقاموا فيها، فهم في الصيف في براد ورطوبة، وهم في البرد في حرارة، وكأنها المكيفات في عصرنا هذا، ومع ذلك عليهم من الدنيا ظواهرها، وهم عن الآخرة هم جاهلون، هم كافرون، لم يفكروا يوما من أين جئنا وإلى أين نذهب، من الذي أتى بنا، وما المراد من خلقنا، فلم يفكروا في الآخرة، لم يفكروا في الخالق، هل سيعيشون سبهللا، هل خرجوا للدنيا عبثا، فكانوا غافلين، فكانوا ضالين، إلى أن انتهت حياتهم، وإلى أن انتهى وجودهم، وإذا بهم أصبحوا مثلا وعبرة للمعتبر، ومثلا يضرب لأمثالهم، قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان، واذكر يا محمد قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، وكذلك أرسل الله تعالى إلى قارون وفرعون وموسى، أرسل لهم موسى عليه السلام بالآيات البينات والمعجزات الواضحات، يدعوهم إلى الله مع بني إسرائيل، يدعوهم إلى فرك الأوثان، فرك تأليه البشر وتأليه الجماد والأخشاب. اذكر قارون، وقارون الذي مضت قصته في السورة الماضية سورة القصص، والذي أوتي من الكنوز ومن الأموال ما إن العصابة والجماعة من الناس تكاد تثقلها وترميها أرضا لثقل حمل تلك المفاتيح لتلك الخزائن، خزائن الذهب والفضة والمجوهرات، وما ملكه مما لم يكد يملكوه إلا القليل من الناس قبل وبعد، وإذا به يتخذ ماله طغيانا وجبروتا، يفيه به على الخلق، يمرح به على الناس، يجعل ذلك حقا من حقوقه، لا يكاد يهتم بأحد تعاظما وتكابرا، ومن يتأله على الله يكذب، والكبر بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة، وأول كفر كان في الأرض من إبليس بسبب الكبر. وقارون وكان من قوم موسى فطغى عليهم، وفرعون وهارون، وفرعون الذي قال لقومه لا أعلم لكم إلها غيري، وقال عن نفسي هو ربكم الأعلى، واستدل على ذلك بسخافات وحقارات، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اتخذ ملكه لجزء من الأرض، لا يكاد يسرى واحدا من ألف، واحدا من مليون من ساحة الأرض، قليلا من المياه لا تكاد تعتبر نقطة في مياه الأرض العذبة. اتخذ ذلك تألها، اتخذ ذلك معبودية من الخلق، ونصب نفسه على الناس إلها، فكان كاذبا فاجرا سخيفا. وهامان كان وزيرا ونصبه على ذلك وواطأ، وقد أرسل الله لهم موسى يدعوهم إلى الله بالآيات البينات، جاء بتسع آيات، جاء بالعصا، جاء باليد تخرج من الجيب بيضاء كأنها اللؤلؤ الدري، جاء بالضفادع، جاء بالدم آيات، إلى أن جاء بأن انفلق البحر. فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان جزاء هؤلاء وقد كفروا بالله وخرجوا عن أمر الله، فجوزوا على ذلك. الله يبارك فيك، هذوكم مسطحين في درس التفسير وفي الحرم، أخذهم من هناك وروح يبتعدوا من بعيد، يجوا قدام درس التفسير ويتسطحوا، يجلسوا الناس وتأدبوا مع كتاب الله، ولا روحنا مو بعيد، إذا ما كان لكم أذان للسماع ابتعدوا، مش مكان النوم، روح أدخلوا من هناك. وقارون وفرعون وهامان، ولقد أرسلنا ولقد جاءهم موسى بالبينات، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هؤلاء الثلاثة جاءهم موسى عليه السلام برسالة الله وآياته البينات، فاستكبروا في الأرض، فعظموا على الله ورسله وأنبيائه، كذبوا بالآيات التي أتى بها موسى، جحدوا الحق وأبوا إلا الكفران والجحود، عاشوا على ذلك إلى أن عاقبهم الله بما نعلمه وبما سيقصه علينا مجددا. ولقد جاءهم موسى بالبينات، فاستكبروا في الأرض، اتخذوا الكبرياء دينا، تكبروا على نبي الله موسى وهارون، تكبروا على المؤمنين من عباد الله، اتخذوهم خولا وعبيدا، وما كانوا سابقين، لم يسبقوا غيرهم إلى الإيمان بالله، أو وما كانوا سابقين لن يسبقونا عن عقوبتهم، ولن يفلتوا منا، ولم يفلتوا فعلا، فعاقبهم الله ودمرهم واحدا واحدا، كلا بذنبه، كما ستذكر الآية التالية. وما كانوا سابقين لم يكونوا على عقلهم وعلى ما كانوا به من شؤون الدنيا سباقين للإيمان بموسى وللإيمان بهارون وللإيمان بما أنزل عليه من توراة، بل كانوا سباقين للكفر، حريصين على الشرك، متكبرين على الله ومتعاظمين عليه. استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، لم يسبقوا الله بعقوبتهم، لم يفلتوا من نكاله وعذابه، لم يسبقوا الناس بإيمانهم، كل ذلك يمكن أن تدل عليه الآية، وكل ذلك صحيح. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حافظا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول جل جلاله: وكلا أخذنا بذنبه. وكل واحد من هؤلاء، التنوين هو التنوين عوض، أي كل قبيلة، كل أمة، كل طاغية وجبار ممن ذكر الله، منه قوم هود وقوم صالح، ومن قارون، ومن فرعون، ومنها مانع، كل واحد منهم لقي جرما وذنبا وعذابا نتيجة كفره ونتيجة جرائمه وذنوبه، وكلا أخذنا بذنبه، كل واحد منهم أخذه الله وأهلكه الله وعذبه الله بالذنب بسبب ذنبه الذي أتى، وبسبب الجرم الذي قام فيه، وبسبب الشرك الذي حل فيه، وكلا أخذنا بذنبه. فمنهم يقول تعالى: منهم من أرسلنا عليه حاصبا. ومن الذي أرسل عليه الحاصب؟ هم قوم هود، هم عاد، عندما كفروا بالله فأرسل الله عليهم الحجارة والريح العقيمة والحصى من الأرض يتطاير، فيضرب هذا ويصيب هذا ويقتل هذا ويقطع هذا ويفصل رؤوس بعضهم من بعض إلى أن أصبحوا كأعجاز نخل خاوية. وهنا ما يقال في البلاغة: اللف والنشر، أي كل حكم يعود للأول المذكور. المذكور أولا عاد قوم هود، فكان الله قد عاقبهم بالحق، عاقبهم بما قذفهم به من حصباء، بما أصابهم به من رجوم. وكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، حصبوا بالحجارة، حصبوا بالحصباء إلى أن أطارت الرؤوس عن الأجساد. ومنهم من أخذته الرجفة صيحة، كانت الصيحة أن جاء جبريل، وكان هؤلاء قوم صالح، كان هؤلاء ثمود عندما خالفوه وخرجوا عن أمره وطلبوا معجزة الناقة وأن تخلق من الصخر من طولها كذا وعرضها كذا، فطلب صالح ربه فكانت الناقة كما طلبوا، وإذا بهم ذهبوا للناقة فقتلوها عتوا على الله وكفرا بأنبياء الله وظلما لهذا الحيوان الذي لم يصنع شيئا وإنما خلق إظهارا للمعجزة. وإذا بالله الكريم يصيبهم بالصيحة، جاء جبريل فصاح صيحة ارتجت لها الأرض بحيث خرجت قلوبهم من حلاقهم وصرعوا جميعا وهلكوا حيث هم، وآثارهم لا تزال في أرض الحجر من المدائن، في آخر حدود أرض الحجاز، في حدود الحجاز والشام، تلك آثارهم وتلك آثار البينات من غضب الله عليهم ولعنته نتيجة كفرهم وشركهم. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، خرج في زينته يتيه ويتعالى على القوم، يذهب في المرح وقد خرج في كذا كذا ألف راكب، كذا كذا ألف حصان وجواد، كذا كذا وألف من المراكب، وهو يتعظم على خلق الله ويتيه على خلق الله إلى أن أخذ الأقوام يتمنون زينته وحليته ويقولون: يا ليت لنا مثله. ما لقارون إنه لذو حظ عظيم، وهكذا ظنوا وهكذا توهموا، وإذا به لم يكد يمر على ذلك بضع ساعات حتى خسف الله به وبأرضه، خسف به الأرض بداره الأرض، فأصبح في قهرها وكأن لم يكن يوما على وجه الأرض. عقوبة لكبريائه أذله الله، خسف به الأرض وبنفسه وبجميع كنوزه وبجميع أمواله وبجميع من كان معه ممن تهابهم على خلق الله وعباد الله. ومنهم من أغرقنا، والذي أغرق فرعون وهامان وقومهما عندما عاش معهم موسى وهارون على غاية ما يكون من المحنة، كذبوا نبواتهما، كذبوا رسالتهما على كثرة ما أتياهم به من آيات بينات ومعجزات واضحات، أبوا إلا الكفور. بعد ذلك أمروا بأن يتركوا أرض مصر تجاوزوا البحر وإذا بهؤلاء يلحقونهم يدخلون البحر جميعهم فرعون وهامان وجنودهما وأصبحت الأرض قبل ذلك يبسا أرضا لا ماء فيها وأصبح الماء يمينا وشمالا كفودين وجبلين عظيمين فدخل موسى وهارون وقومه والمؤمنون فلحقهم فرعون ولحقهم هامان وهما يظنان أن الأرض بطبيعتها وجدت كذلك وكما مر موسى وقومه وهارون وقومه سيمرونهم كذلك وإذا بهم عندما يصبحون داخل البحر كلهم لم يبقى أحد على الشاطئ وإذا بالبحر ينطبق عليهم ويصبحون طعما للحيتان وهوام البحر إلا ما كان من فرعون حفظ الله جسده ليبقى آية لمن بعده وهو لا يزال محفوظا إلى اليوم في متاحف مصر من الأجسام الموميات ولكن لا يعرف بالقطع وهم مئات هل هذا أو ذا ولكنه واحد منهم لأن قومه أو البعض الذين لم يلحقوا ممن لم يكونوا جندا كذبوا أن يكون فرعون قد هلك وأنه إله سيعود إلى أن رأوا جسده جثة هامدة يلرمى بالأرجل ويجر من الشعر ولا يتحرك أصبح جثة هامدة إذاك بعدما رأت الأعين وسمعت الأبصار آمنوا بأن فرعون لم يكن إلها وإنما كان كذابا دجالا هذا تفسير رفع مقام وأدخلوا في هؤلاء من سبق الكلام عليهم فقالوا ومنهم من أغرقنا كما أغرق قوم نوح أغرق قوم فرعون وقوم هامان قالوا وكما رجم قوم عاد فأصيبوا بالرجوم من كل أرض كذلك أصيب بالرجوم قوم لوط هذا الكلام صحيح ولكن الكلام فيه قد مضى فقد قال الله عن فرعون قال الله عن قوم نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فقد أخبرنا بأن الطوفان عاقبهم به فغرقوا وذهبوا وقال لنا عن قوم لوط عندما جاءه رسل الله من الملائكة إنا مهلكوا أهل هذه القرية بما كانوا يفسقون إلى أن قال ولقد جعلنا منها آية بينة لقوم يعقلون لما رأى أصابها بالحصباء هذا كلام انتهى وفي هذين الآيتين أو الثلاثة ذكر عادا ذكر ثمود ذكر قارون ذكر فرعون ذكر هامان فهذا الكلام عليهم بالهلاك أي كما أهلك الله الكافرين الماضين أهلك هؤلاء فقال وكلا أخذنا بذنب كلا من عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وكان الحاصب مرسلا على قوم هود ومنهم من أخذته الصيحة أخذته الرجفة وكانوا قوم صالح كانوا ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض فكان قارون ومنهم من أغرقنا فكان فرعون وكان هامان وقومهما هذا النوع يسمى اللف والنشر لفت جميع الكلام والقصص عن هؤلاء ثم نشر البيان والتفاصيل كلنا أخذنا بذنبه كل واحد من هؤلاء من عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان فعذبوا وأهلكوا كل حسب ذنبه وحسب عقوبته وحسب جرمه وكفره وكانت النتيجة للجميع الدمار والهلاك قال تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله جل جلاله لم يظلم ولا يظلم وما كان ربك بظلام للعبيد يا عبادي إني الذي حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. الله لم يظلمهم عندما أغرق من أغرق، وخسف به من خسف، وأصابت الرجفة من أصابت، وحصد بالحجارة من أصيب. كان ذلك جزاء نكالا على جرمهم وذنبهم وكفرهم بالله، فأنفسهم ظلموا وعلى أنفسهم تعدوا. وهناك ظلم أشد ظلما من الشرك بالله والكفر بالله وجحود آيات الله أنبياء ورسلا وكتبا سماوية. وما كان ربك ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالكفر بالجحود بالخروج عن أمر الله بالخروج عن طاعة رسول الله لما ارتكبوه من ذنوب ومعاص وآثام. قال تعالى مثل الذين اتخذوا أولياء اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بهذه الآية وذكر العنكبوت فيها سميت السورة بسورة العنكبوت. يقول تعالى وضرب مثلا بكفر هؤلاء وبما يعتمدون عليه. قال عن الله عن هؤلاء مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء والمثل